بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد، الصارحون بنور وجهك آمنوا، عافوا بحبك نومهم فتهجدوا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لمن الخطاب؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي حمل النصر الحقيقي للأمة، الذي رفع رأسي ورأسك ورأس أبي ورأس أبيك ورأس جدي ورأس جدك، بنى المناير والمنابر وبنى المعاهد والجامعات بلا إله إلا الله، دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوس. وكما تفضل الشيخ عبد العزيز التركي أن عنوان هذه المحاضرة واجب الأمة بعد زوال الغمة، ولها عناصر. أولها نعمة الحماية والاستقرار وأثرها على الناس. الثاني من الناصر؟ من الذي نصرنا؟ من هو هذا الذي أيدنا وخذل عدونا؟ الثالث شكر المنعم تبارك وتعالى بماذا يكون؟ الرابع إقامة شرع الله في الأرض جزاء تمكينه ونصره تبارك وتعالى. الخامس البناء العقدي المتين. أما السادس فدروس من الأزمة والغمة. ليست الغمة أن تقاتل الشعوب من أجل مبادئها ومن أجل نصرة أفكارها الحقة، فذلك فريضة في القرآن وواجب في السنة وحتم. وليست الغمة أن تدفع الأمة أبناءها ليقدموا أرواحهم ويقدموا جثثهم قرابين لله الواحد الأحد، فعلى جثث حمزة ومصعب وخبيب قامت لا إله إلا الله. وليست الغمة أن نقف في وجه الكافر ووجه المعتدي والظالم ونقول له قف، فقد وقف صلى الله عليه وسلم في وجه أبي جهل وأبي لهب، ووقف موسى في وجه فرعون، ووقف إبراهيم في وجه النمرود. وليست الغمة أن نخوض المعارك فنحن أبناء المعارك ولدتنا كابرا عن كابر، فإن الماء ماء أبي وجدي وبيري ذو حفرت وذو طويت. ومن يخوض المعارك إلا نحن؟ ومن علم الناس القتال إلا نحن؟ ومن الذين سكبوا دماءهم رخيصة في سبيل الله إلا نحن؟ وليست الغمة أن تشدخ رؤوسنا تحت الدبابات وتقطع أكتافنا تحت المجندرات. ولكن الغمة ما هي؟ أن تضيع الأمة عن مبادئها وتعيش خواء عقديا. والغمة أن تنطمث إياك نعبد وإياك نستعين في رؤوس الأمة. والغمة أن تنحرف الأمة عن ولائها لله وتبرؤها من أعداء الله. والغمة أن تعيش الأمة ذاهنة ضائعة لا تدري أي طريق مستقيم رسمه محمد عليه الصلاة والسلام. والغمة أن تقدم الأمة شبابها إلى الملاهي والمنتديات الحمراء والمقاهي عبادا للمعصية، عشاقا للنجوة، مصفقين للعبة. هذه هي الغمة. ولكن لنستمر مع مسلسل هذه المحاضرة والله المستعان وعليه التكلان. يا رب هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها. نعمة الحماية، من الذي حمانا؟ أي جيش يحمينا؟ إذا أراد الله ألا نحمى، أي قوة تمنعنا وتحرسنا إذا أراد الله خذلاننا؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أما مكنا في الحرمين؟ أما أصبحت ثمرات العالم تجبى إلينا من أنحاء الأرض، من الصين، من فرنسا، من بريطانيا، من الدنمارك؟ ألتواد عيوننا؟ ألدعايتنا العالمية؟ ألحبهم لنا؟ لكن لدعاء شيخنا في العقيدة وأستاذنا في المبادئ إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فما دام أن نقيم بهذا العهد والميثاق فابشروا بالاستقرار والأمن والسكينة، فإذا أخلفنا كان الخلف كجزاء ما فعلنا وكان النقض جزاء ما أبرمنا. ويتخطف الناس من حولهم، انظر إلى الشعوب وإلى المدن، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، أما تخطفوا؟ أما عاشوا المذلة؟ أما عاشوا التشتت؟ أما أصبحوا ينامون على زنجرة الصواريخ ويستيقظون على أزيز الطائرات؟ أما قتلوا بالألوف؟ أما عاشوا الجفاف والجراد والمجاعة التي ما ذقناها؟ لماذا؟ لأسرار سوف أذكرها. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت. من هو رب البيت؟ الواحد الأحد. الذي أطعمهم من جوع، أي صحراء صحراؤنا لا ترى فيها بساتين ولا حدائق، صحراء قاحلة لا أنهار لا مروج لا بحيرات، صحراء يموت فيها الظليم، صحراء يهلك فيها النعام، ولكن أغاث الله أهلها. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، وهذا عهد من الله وقسم. الذين إن مكناهم في الأرض جعلناهم متمكنين قائمين على خيرات الأرض وثروات الأرض، واقفين على أوامر الأرض، متمكنين من الأرض وأهل الأرض، ماذا يفعلون؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وهذا هي مواصفات العباد الصالحين الموحدين. أما أن تعكس الآية بعد التمكين إلى أمة تجعل من النصر طربا ومن الانتصار لهوا ولعبا ومن التمكين في الأرض مظاهرات صاخبة يختلط فيها الرجال بالنساء وتنتهك فيها الحرمات ويضيع فيها حدود الله، فهذا ليس بشكر المنعم تبارك وتعالى. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أنه رأى رؤيا في المنام، رأى أن الأرض زويت له المشرق والمغرب وهو نائم، ورؤياه وحي ورؤيا الأنبياء وحي، فعلم أن ملك أمته يبلغ ما زوي له عليه الصلاة والسلام. وهذا واقع وقد وقع، وقد دخل أبناءه يصلون في قرطبة ويعبدون الله في السند والهند ويكبرون على ضفاف الفرات والنيل. ثلاثة أرباع الدنيا فتحت بلا إله إلا الله، وأينما ذكر اسم الله في وطن عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني. وأخبر عليه الصلاة والسلام في الصحيح لعدي بن حاتم أنه سوف تمر الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، وبالفعل يرتحل المرتحل من الجزيرة ولا يخاف، يحمل الذهب والفضة بل يحمل روحه ولا يخاف قتلا ولا سلبا ولا نهبا بنعمة لا إله إلا الله. الثاني من الناصر؟ من الذي نصر؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ما ينصر إلا الله. وهذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ما هي عددكم في بدر؟ أي سلاح كنتم تحملونه؟ أي قوة أنتم كنتم تديرون بها أو تحملونها؟ لا شيء، لكن نصركم الواحد الأحد في بدر وفي غير بدر وأنتم أذلة. الكافر ثلاثة أضعاف المؤمنين، ومع ذلك انتصر رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن القائد الأعلى للقوات المسلحة في بدر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وتحت قيادته جبريل عليه السلام. يقول حسان في أشرف بيت قالته العرب: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. سمعت الكلام؟ يقول: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. قال الأصمعي: أجزم جزما أن هذا أشرف بيت قالته العرب. يقول: يا عرب، يا دهر، يا تاريخ، قيادتنا المسلحة في بدر قائدها محمد عليه الصلاة والسلام، وتحت لوائه من القادة جبريل عليه السلام، فأروني قيادة في الدنيا كهذه القيادة. لا أحد. وقف صلى الله عليه وسلم في بدر، نامت العيون، الجيش الإسلامي نام تلك الليلة. يقول علي في السيرة لابن إسحاق: نظرت ليلة بدر فما رأيت إلا نائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني رأيته مستقبلا القبلة يدعو ويبكي حتى أصبح الصباح. نامت الأعين حتى مقلة، نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وسرع مرجعك. ماذا كان يقول في الليل؟ يقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. هو يتحرى نصر ليفتح ثلاثة أرباع الكرة الأرضية لأصلي أنا وإياك ونرفع سباباتنا بلا إله إلا الله. وسقط برده الشريف من على منكبيه، فجاء أبو بكر وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك لربك. يقول بعض الكلام الحح. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أدرى، وكان أعلم بالله، وكان متيقنا أنه لا ينال ما عند الله إلا بكثرة الإلحاح والمسألة وصدق اللجأ والضراعة والشكوى، كما قال موسى فيما صح عنه وهو يسجد ويبكي: اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الدقائق الحارة، دقائق النصر، دقائق أن تقف بين لحظة وأخرى تتحرى، إما النصر أو الهزيمة، اسمها ساعة الصفر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ هناك آيات لا يشاركها، أوصاف للواحد الأحد لا يشاركه فيها أحد من الناس. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، سمى ساعة الصفر. واسمحوا لي أن أخرج عن المحاضرة بعض اللحظات. جئت مع بعض الأخوة اليوم من أبها، ولما اقتربنا من الرياض تعطلت أجنحة الطائرة أن تهبط في المطار وعجلها، وبقينا ساعة على الرياض، وكلما أتينا المدرجات 9 مرات عاد بنا الكابتن وأعلن أنه لا يستطيع الهبوط. أتدرون في أي شعور كنا؟ أما النساء اللواتي معنا فانهرنا بالبكاء، وأما نحن فأصبحنا في عالم القبر: من ربك وما دينك وما نبيك؟ وتيقنا من الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وكتبنا بعض الأسماء حتى في هذه الورقة تعريف لنا، لأننا نسينا تعريفاتنا في الحقائق، فكتبناها حتى يجدنا الناس إذا أصبحنا جثثا على الأرض. لأن من الصباح عدنا إلى أبها ثلث الطريق ثم ارتحلنا وأصبحنا في مصيبة لا أعلمها إلا الله، وذقنا طعم التوحيد الحار هذا اليوم. عرفنا مقدار لا إله إلا الله، عرفنا من الذي ينجي من الكرب، أم من يجيب المضطر إذا دعاه. عرفنا قوله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فجردنا إلى الله وسألناه كما سأل أهل الغار ربهم، وما وجدنا معنا إلا التوحيد. هذا هيامي وتقصيري وأعمالي. فقلت عم صباحا أيها الطلل البالي، ونزلنا بعد أن ظننا أن من أهل الآخرة، ولكننا عرفنا أن التوحيد ينتصر في هذه الوقفات، وعرفنا أن كارل ماركس ملعون، وأنه خان الله ورسوله والمؤمنين، وأن لا إله والحياة مادة تحترق في هذه الدقائق الغالية. الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة عاشوها وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا. إذا كان أبو بكر وعمر وعلي وعثمان يظنون بالله الظنون أن لا ينصرهم إلى درجة أنهم ظنوا أن الله لا ينصرهم، فكيف بنا؟ يحفر صلى الله عليه وسلم الخندق فيقدح الشرر من الآلة التي يضرب بها، ويقول: رأيت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتحها الله لي. فيقول المنافقون: ما شاء الله، ما يجرأ أحدنا أن يبول من الخوف ويفتح الله له قصور كسرى وقيصر. وبالفعل صدق الله ورسوله، وهذا هو الصحيح الوارد الثابت في التاريخ والكتاب والسنة. المقصود يقول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بعد انتصاره من الفتح: الحمد لله وحده الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، واثبت الله هذه القضية، وإنها تغيب عن كثير من الناس فينسبون النصر لغير الناصر تبارك وتعالى، ونصرنا بآل فلان وآل علان، وهذا كذب ودجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا خذلكم الله من ينصركم؟ كان العدو ليس سهلا، مليون مقاتل يا أخي، مليون جنديا، مليون يحملون السلاح الفتاك، ألوف من الدبابات، ألوف من المجندرات، ألوف من الآليات، ولكن دعاء الصالحين أسكته وبكته وفضحه. دعاء أهل الحرمين، دعاء القنوت في المساجد، الأكباد الحرة، الدمعات الحارة، الدعاء الصادق إلى ذي العرش والجلال والجبروت، إلى من على العرش استوى. كم من مسلم دعا: اللهم اخذله، اللهم اسقطه، اللهم اقسم ظهره. فقل لي لعلها دعوة واحدة قبلت والملايين رفضت فقسم الله ظهره. فضيحة ما بعدها فضيحة، وعار ما بعده عار. فمن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم بنان، فمن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. وتولوا خاسرين نادمين حقيرين، ولنا عودة في هذا الموقف. يقول سبحانه: وما النصر إلا من عند الله. وترى التوحيد ينهز عند بعض الناس بما يسمعون ويقرؤون، خاصة إذا فصلوا عن قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، فينسبون النصر لغير الناصر، وينسبون الشكر لغير المنعم، وينسبون الجميل لغير المتجمل. فتعالى الله، ما نصرنا إلا هو وحده، فله الحمد وله الثناء الحسن دائما وأبدا ليلا ونهارا. خرج صلى الله عليه وسلم في 12 ألف مقاتل من المسلمين، وكان هذا من أكبر الجيوش فيما أعلم في تاريخ الدعوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. خرجوا إلى حنين، وكان العادة أنهم من المئات الألف فما دون. فالتفت أبو بكر الصديق فرأى الجيش ضخما مسلحا خميسا عرمرما، فتبسم وقال: لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. فأراد الله أن يخبره ويخبر الصحابة أنه ليس النصر بكثرة الجيش أو بقلته. ولما بدأت ساعة الصفر وابتدأت المعركة وأتى أهل هوازن مع مالك بن عوف النصري وأطلقوا السهام فر الجيش جميعا ما بقي إلا ستة. أين الكثرة؟ أين الكتائب؟ أين الميمنة والقلب والميسرة؟ لا شيء. ونادى عليه الصلاة والسلام في الناس ورجعوا في آخر النهار وانتصروا، فأنزل الله ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أجل من نصر؟ من الذي نصركم؟ الله، فلله الحمد. كان عليه الصلاة والسلام يقول قبل المعارك: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فينتصر عليه الصلاة والسلام. وانتصر سليمان عليه السلام ورأى جيشه فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. يوم ننتصر نقول الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله. أما هذه الإشارة فإنها من كيس ديغول الفرنسي، وهي لاغية في عهد محمد عليه الصلاة والسلام، لا حظ لها ولا دخول لها في بلاد المسلمين. نحن إذا أشرنا أشرنا بالوحدانية، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من الفكاهات الإسرائيليات التي وضعت في هذه الأيام يقول انطلق عزيز بعدما هزم جيش العراق دخل على صدام بن حسين فقال له هكذا، يعني علامة النصر، فظن علامة النصر وتبسم قال: انتصرنا؟ قال: لا، بقي أنا وأنت. وسندها معضل. قال سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون. ولما حضر موسى عليه السلام قال بنو إسرائيل لما اقتربوا من البحر: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، معي قوة لا تغلب. وهذه قضية سوف أكررها في العنصر الرابع ولا أستفيض فيها هنا حتى نعرف أنحن أم غيرنا الأقوياء، ومن القوي مع من، ومن الذي ينبغي له أن يخاف وأن يقف دائما على أعصابه، ومن الذي يجب عليه أن يطمئن بنصر الله سبحانه وتعالى. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. تدرون كم كان مع فرعون؟ يذكر مثل ابن جرير أن جيش فرعون ما يقارب 1000 وقيل 600,000. فالتفت بنو إسرائيل إلى جيش فرعون، وهذا في تاريخ ابن جرير، قالوا: إنا لمدركون. كان هارون، أنا أنسبها لابن جرير، وهي على عهدته وذمته، ومن أحال على مليء فليحتل. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: اضرب البحر. فموسى كان متأخرا في آخر الجيش، قال لهارون: اضرب البحر يا هارون. فأخذ هارون العصا فضرب البحر، قال البحر: من هذا الجبار الذي ضربني؟ قال الله عز وجل: أنت يا موسى اضرب البحر. اليد غير اليد، والعصا غير العصا، وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فضرب البحر فنجاه الله. وفي آخر لحظة قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وهذه ترى يقولها دجاجلة العرب والعجب في ساعات الصفر وقت الهلاك، يتعلقون بالإسلام، يتعلقون تعلقا يوم الرزية والحساب بمعالم فيها عروش قد بنوها من خراب، فإذا أحسوا بالرزية تعلقوا بالانتساب. أتاتورك لما خاف من ثورة الأتراك مصطفى المجرم الرجل الصلب تعلق بالإسلام والجهاد، والخميني ظهر فنادى بالجمهورية الإسلامية، وآية الله وحجة الإسلام وروح الله والكتاب والعدل، ثم ذبح الدعاة والعلماء وسحق الإسلام. وبن بلة في الجزائر كان يذبح المسلمين، فلما أنزله وارب مدين وأدخله السجن بدأ يحفظ القرآن، وخرج ينادي الشعب الجزائري يقول: أعيدوني للحكم ليعيد لكم حكم الله. ورجل العراق هذا لما أحس بسعة الصفر نادى بالجهاد، ويقول أنت خيك يا رب، يقول أدعو نخوتك. سبحان الله. فهذه أمة دائما تعودت على هذا الطراز وما اتخذت درسا، كل يوم وهي مكانها تراوح مكانها، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أستاذ شكر المنعم تبارك وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لما يشكر النصر؟ أبي أقواس النصر؟ ما انتصرنا نحن، ما نصرنا أنفسنا، نصرنا الله. وإلا لو أراد الله، والله لو اجتمعت قوات الدنيا على أن تنصرنا ما نصرتنا. لكن الذي أمره في كلمة كن فيكون نصرنا سبحانه. ما جزاء النصر؟ أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. دخل يوم الفتح فخفض رأسه وبكت عينه عليه الصلاة والسلام، ودخل متواضعا لله. أن نفعل إذا فتح عليه الفتوح، كان يسجد سجود الشكر، وقد عقدها أهل العلم أبوابا في كتب الأحكام، باب سجود الشكر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه خبر يسره سجد لله شاكرا. وأخبر علي بن أبي طالب بقتل ذي الخويصرة فسجد لله شاكرا. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن همدان أو قبيلة همدان أسلمت فسجد لله شاكرا. وأخبره علي بفتح اليمن فسجد لله شاكرا. كانوا يعلنون الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. إنما الشكر ما تكون بالحفلات الحمراء، حفلات اختلاط الرجال بالنساء وتضيع المبادئ ودوس لا إله إلا الله، حفلات التعدي على حدود الله، حفلات أن يهين الشعب يصفق ويغني ويطبل ويرقص وينسى إياك نعبد وإياك نستعين. هذه كفر بالمنعم سبحانه وتعالى، وهي حرام في دين الله أن تحدث. فعلى من نصرهم الله أن يشكروه وأن يثنوا عليه وأن يحمدوه كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: وسنجد الشاكرين. وما هو معنى الشكر؟ له معان ثلاث: أن نعلن الشكر بألسنتنا، وأن نردد الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا. الثاني: أن يظهر الشكر على جوارحنا في عباداتنا وسلوكنا وأخلاقنا ومعاملاتنا. الثالث: أن نحمل الشكر معتقدا في القلب، وهي المعتقد معتقد التوحيد الذي أتى به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. الرابع: إقامة شرع الله في الأرض جزاء تمكينه ونصره. المقصود من تمكين الإنسان في الأرض ليكون خليفة، والخليفة هو من يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فمن لم يحكم بما أنزل الله فليس له حق الخلافة في الأرض ولا التمكين ولا الاستقرار، وهو ظالم وعميل ودجال ودخيل، لا حق له في البقاء ولا حق له في العيش والاستمرار على وجه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فمن كان ظهيرا للمجرمين فما شكر نعمة المنعم. قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا جزاء التمكين في الأرض إقامة الشرع. أفحكم الجاهلية يبغون؟ للعودة إلى الدستور، للعودة إلى القوانين الوضعية، للعودة إلى خزعبلات البشر؟ هذا حرام، وهو نقض الميثاق وكفر بالناصر واعتراض على الناصر تبارك وتعالى. المسألة الخامسة: البناء العقدي المتين. جربنا أنفسنا في الأزمات فوجدنا أننا نحتاج إلى جرعات من العقيدة من لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا أدري وأنتم تدرون ندرس ونحفظ قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولكن إذا حفظ الحق ضاعت هذه الكلمات. نحفظها في الأذهان ولا نبرهن عليها في الأعيان. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: واعلموا أنها لا تموت رزق، أنها لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. هل سمعتم أن أحدا قتل قبل أن يقدر الله قتله؟ هل سمعتم أن أحدا ذهب إلى الله ولم يستكمل أكل رزقه؟ لا. قال سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهذا هو الصحيح. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هل حملنا هذا؟ هل اعترفنا بهذا؟ لا يعرفه إلا مثل علي بن أبي طالب. وأنا رأيت كلمة تنسب إليه يقول علي أبو الحسن: والله لو كشف لي الله الغطاء فرأيت الجنة والنار ما زاد على ما عندي من إيمان مثقال ذرة. وهو لم يتعلم درس ولا زرع ولا طه والطبلة، وإنما تعلم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. علي بن أبي طالب أنزل الدرع في صفين، الدرع الذي عليه أنزله، لأنه معنى كلام علي أو تصرف علي: إن كان كتب الله له أن يموت فلا يغني الدرع، وإن كان كتب الله له الحياة فلماذا يلبس الدرع؟ وإلا فأخذ الأسباب وارد. والرسول صلى الله عليه وسلم لبس الدرع وبارد فيه، ويقول: أعقلها وتوكل، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. لكن هكذا علي أراد أن يلقن الأمة درسا، فقال له ابنه محمد بن الحنفية بن علي: يا أبتاه، تبارز بلا درع؟ قال: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. هذا أبيات من التوحيد. أي يومي من الموت أفر، متى أفر؟ يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر يعني الموت لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. يقول سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. اسمع المواصفات، صفتان عظيمتان: الحي الذي لا يموت، وغير الله يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ويقول سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. لا بد أن نقف طويلا مع هذه الآية، لا بد أن نجعلها تعيش معنا في دمنا الموار ذرة ذرة، لا بد أن ندخلها قلوبنا وعيوننا وأسماعنا وأبصارنا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، كل ما غير الله فهو دونه. انظر إلى الكيانات والسلاطين والدنيا كلها دون الله، لكن من يعرف هذه؟ يعرفها مثل علي بن أبي طالب، مثل عمر بن الخطاب، مثل ابن تيمية شيخ الإسلام، لأنهم يقرؤون العقيدة عملا واقعا ويدرسونها منهج الربانية. ورأيت لعلي بن أبي طالب أنه كان جالسا تحت جدار يريد أن ينقض يقضي بين خصمين من أهل الكوفة، فمر رجل فقال: يا أمير المؤمنين، احذر الجدار أن يسقط عليك. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما انتهى من القضية بين الرجلين قام وخرج بهم، فلما مضى عن الجدار انهد الجدار مكانه. وهذه حسبنا الله ونعم الوكيل خطيرة، وهي مبدأ كبير يجب أن نحملها فعلا وقولا وحياة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إذا فاجأك الخبر فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل. مهما برم الناس، مهما لفوا من العراقيل، مهما درسوا من المكائد والخيانات، فإن حسبنا الله ونعم الوكيل تقسمها بإذن الله، لأن الله معك. يقول سبحانه وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ذكر ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام أن ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام لما وصل إلى الإسكندرية خرج الناس يريدون الاقتصاص من ابن تيمية. لماذا؟ لأن هل سرقهم ابن تيمية؟ هل أخذ أموالهم؟ هل سفك دماءهم؟ لا، كان يريد أن يقيم لا إله إلا الله في الأرض. كل شيء عند ابن تيمية إلا لا إله إلا الله. يمكن أن يتفاوض على أمور الدنيا، أما أمور الدين فلا. فتح جبهة مع البطائحية، وجبهة مع الغلاة والزنادقة، وجبهة مع المعطلة الجهمية، وجبهة مع الزنادقة، وجبهة مع النصيرية، ومع المعتزلة، ومع الأشاعرة، فكلهم خصومه. وقفت وما في الموت شف لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. ولو تحدث ابن تيمية في التيمم والمسح على الخفين وبيع العينة 60 سنة ما اعترضه أحد، لكن لا، عند ابن تيمية معلومات أخرى يجب أن يفهمها الناس. عاش ابن تيمية لتعيش لا إله إلا الله، عاش في أذن الدهر وفي لسان التاريخ وعلى منبر الدنيا لتعيش لا إله إلا الله. كان دائما يعيش لتعيش مبادئه، يعيش ابن تيمية يعيش يعيش يعيش. يقول: فلما خرج له الناس قال ابن عبد الهادي يقول التلاميذ: يا شيخ الإسلام، الناس يريدون قتلك. فنفخ في يديه وقال: والله كأنهم الذبان أمامي، لأنه لا يكتف الرأس إلا من ركبه. هذه الصناعة الإلهية، هذا الجثمان إذا ما كتب الله أن يقطف لا يقطف أحد من الناس. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الكفار نصبوا كمين حول غار ثور للرسول عليه الصلاة والسلام، عداد 50 شاب تقتل سيوف دما يريدون قتله، وأراد الله أن لا يقتل. لا، ما عنده حراسة، حراسة الله. يقول شوقي: وإذا العناية لاحظت عيونها ننف الحوادث كلهن أمامي، فلاحظت عناية الله وأجر الله سبحانه وتعالى نصره له. وقال لأبي بكر وهو يرتعد أبو بكر حوله: لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه قضايا التوحيد، هذا البناء العقدي المتين الذي نريد أن نعيشه في الأزمة وقبل الأزمة وبعد الأزمة. ويقول سبحانه وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. يذكر في السيرة، وفي هذا شيء من المبالغة ولكن ذكروه، أن خالد بن الوليد رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه خاض ما يقارب 100 معركة ومع ذلك ما قتل، مات على الفراش، لأن الواحد الأحد كتب أن يموت على الفراش ولا يقتل في المعركة. ورأيت بعض العلماء ذكروا مثل في البداية والسير وغيرها من الملحقات، قالوا: كان أحد الصالحين ترك أكل الرز، الأرز هذا ترك أكله. قالوا: لما؟ قال: لأني أخاف أن أجد فيه عظما فينشب في حلقي فأموت. هذا مذكور وسموه هذا الرجل الصالح، فدائما انتهى. فأتى ابنه في آخر حياة هذا الرجل، أتى برز وصفاه من العظام وقال: يا أبت ما في شيء، كل من فضل الله عز وجل. قال: بسم الله. فأكل فنشب في حلقه عظم فمات. مثل ما يذكرون، وهذا موجود ووارد، أن أحد الناس من تحفظ، بعض الناس عنده تحفظ إلى درجة الوسوسة، ولو وثق برعاية الله مع أخذ الأسباب وتوكل على الله ما يهمه شيء. يقولون: ما يركب السيارة خوفا من الحوادث أبدا، عنده حمار، في الصباح يقف بإشارته عند الحمار، بالحمار عند الإشارة، وتجده رايح جاي في الشوارع بالحمار. لماذا؟ قال: خوفا من هذا الحديث. كأنه ما بقي في الدنيا إلا هذه النفس النفيسة أن تموت. قالوا: وأرسل الله عليه جيبا، والجيوب معروفة، فشله وحماره فمات. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. فالمقصود أن بعض الناس يبلغ بهم الوسوسة في بعض القضايا حتى يأتيهم خوف من البشر. وأنا أقول قضية موجودة في الرأي العام ونستقرئها ونعيشها في أنفسنا، أننا كثيرا نخاف من البشر أكثر من خوفنا من رب البشر. الآن تصور الناس إذا أرادوا يتحدثون عن بعض القضايا، الإنسان من يتحدث في المجلس وهو ينظر إلى الطاقة وينظر في وجوه الجالسين وينظر في الأجهزة التي أمامه وينظر من يمينه ومن خلفه. طيب، وأنت تغتاب ولا نظرت إلى الله، وأنت تنم وتشهد الزور وتعصي الله عز وجل ولا خفت من الله، وهو الرقيب سبحانه، وهو الذي معك أينما كنت، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. الأمر الثاني، يوجد في غير المسلمين حتى من شباب الصحوة، في غير شباب المسلمين من يضحي أكثر من المسلمين من أجل مبادئهم. الآن شباب الاشتراكية، شباب الماركسية، ماركسيون والجماهير جوعى، فلماذا لا تشبع الفقراء؟ وحدويون والبلاد شظايا، كل جزء من جسمها أجزاء، هذا واقع الأمة. ولذلك تجد الاشتراكيين والبعثيين يضحون تضحيات، لماذا يضحون بالدبابات في العراق والكويت؟ من أجل مبدأ آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. لكن تجد بالصالحين من يخاف خوفا عظيما حتى يدخل الوسوسة، خوف من البشر، خوف أن يقول كلمة الحق، وما هي أسوأ الاحتمالات؟ أن يذهب رأسه. ولئن متتم أو قتلتم في سبيل الله لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. وهذا مقصد النبيل، يقول الأول المسلم: وليس على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. رأيت في ترجمة لأبي الأعلى الموجودي الأستاذ رحمه الله الباكستاني الشهير المؤلف، رأيت له ترجمة، هو سجن كثيرا في السجن، في السجن أيوب خان، يقول أحد الشعراء يرسل له في القصيدة في السجن قصيدة، يقول: نفسي فدتك أبا الأعلى، هذا الشاعر طرد من دولة عربية، طرد إلى ميونيخ في ألمانيا، يقول: نفسي فدتك أبا الأعلى وهل بقيت نفسي لأفديك من أهل ومن صاحبي، أما استحى السجن من شيخ ومفرطه نور لغير طلاب الحق لم يشبي. يقول: ما استحى السجن منك أبا الأعلى، تسجن وأنت في الثمانين؟ أبو الأعلى هذا قام العلماء في العالم الإسلامي وكتبوا لأيوب خان هذا بقيات وأنذروه وخوفوه بالله عز وجل، فقدم عرضا لأبو الأعلى وهو في السجن وقال: يا أبا الأعلى اكتب لنا تنازل واعتذار حتى نمسك ماء وجوهنا أمام العالم الإسلامي. فوصلت الورقة لأبو الأعلى فشقها ورماها في السلة وقال: إن كنت سجنت بحق فأنا أصغر من أن أعترض على الحق، وإن كنت سجنت بباطل فأنا أكبر من أن أستخذي للباطل. وبقي حتى أخرجه الله عز وجل. وهذه هي عالم التضحيات أمام المد البعثي والماركسي والنصراني واليهودي، لا يثبت أحد إلا ويجعل أمامه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هذا. سعيد بن جبير يقول له الحجاج: والله لو أبدلنك بالدنيا نارا تلظى، قال: لو علمت ذلك إليك لاتخذتك إلها. وهذا عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وغدا إن شاء الله لأستأجل بعض القضايا، سوف يكون معنا محاضرة، معي محاضرة في جامع الملك خالد بأم الحمام، الرسول صلى الله عليه وسلم بين المعاناة والانتصار، وفيها قضية أقولها الليلة وأقول وغدا إن شاء الله، وهي أن الله لا يبعث نبيا ولا رسولا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يبتليهم بالمصائب والكوارث والمحن والفتن إلى درجة أن يعلم الواحد منهم أن لا إله إلا الله. سمعت هذه القضية تحفظ: لا يبعث الله نبيا ولا رسولا من الأنبياء والرسل حتى يبتليهم ويمتحنهم إلى درجة أن يعلم الواحد منهم أن لا إله إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. ولذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه قضية كبرى. تجد بعض الأخيار يريد أن يدعو ولكن لا يمس، ويريد أن يدعو ولكن لا يؤذى، ويريد أن يدعو ولا يهضم شيء من حقه، وهذا خلاف سنة الله عز وجل في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. دروس من الغمة التي مرت بالمسلمين. الدرس الأول: اكتسفنا خواء عقديا في الأمة، إلا تتوكل أمة لا تتوكل، تخاف الموت. أنا أعرف أناس في قرى بعيدة يبعدون عن المعركة ما يقارب 1000 ميل ويكاد أحدهم أن يموت هناك، في مسجد في جدة جامع كبير كان التحدث عن عنوان محاضرة في وقت الحرب خطر مملوع الاضطراب. فكان الحديث من أول الليل إلى صلاة العشاء عن التوكل وعن الصمود وعن الشجاعة وعن البذل وعن العطاء، والناس جمع حافل. فمرت سيارة فاندفع عجلها وانفرط، فسمعنا له دويا، فكاد الناس أن يخرجوا من الأبواب الأخرى. قلنا وما هي فائدة المحاضرة والصياح من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء؟ وأين الشجاعة؟ وكيف لو كان غير هذا العجل أو غير هذه الطراريع أو كما سموها الناس؟ والله أعلم بتسميتها. المقصود أنه الأمة اكتشفت أن تعيش يعني ضعف التوكل، وتجد الشعوب المحاربة ما تخاف. الشعوب المحاربة ولو كانت وثنية ما تخاف مما تعودت. الأمر الثاني، الدرس العظيم، أن علينا أن نعلم أن ولينا الله عز وجل، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فعلينا أن نوثق الصلة به سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمد بيننا وبينه حبالا من الرحمة والكرم والجود، وأن يجعلنا أقرب الناس إليه. الأمر الثالث، علينا أن نعرف عدونا، ولا تكون مواقفنا حسب المزاج أو المصالح. مواقفنا مع إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هؤلاء الذين كانوا أصدقاء لنا بالأمس أظهروا عداوتهم لأنهم ما يحملون لا إله إلا الله، فكانوا أفتك الناس وأحقد الناس وأبغض الناس. وأقول فعل البعثيون في الكويت ما لم تفعل إسرائيل في فلسطين. فأين إخوان العروبة؟ وأين الوحدة والاشتراكية؟ وأين الدم العربي؟ وأين القروي وقوله هبوني دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يؤلف بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. طيب، تركوا لا إله إلا الله، توحدوا على دم العروبة، ماذا نفعتهم العروبة؟ العربي يفعل بالعربي ما فعلوا، قتل للنساء وسحق الأطفال وتهتك في الحرمات واستعدام ينبي أن وراه حقدا مريرا لا يعلمه إلا الله. فأين العروبة؟ العرب بلا إسلام أصفار، وما أنتجوا شيئا في التاريخ إلا بهذا الدين، كما قال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. من الدروس المستفادة أيضا أن علينا ألا نبقى دعاة كلاما للناس، بل مع دعوتك مع كلامنا نقدم خدمات للعالم للناس، وهذا نقص نعيشه جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام، أتحسب أن الله ألف عليه قلوب الناس بكلامه فقط، بخطبه ومحاضراته؟ لا، بأخلاقه بتعامله. ولعلك تجد صالحا في حي من الأحياء يقف سلبيا عن مشاكل الحي وعن مشاكل الحارة وعن حوائجها ومتطلباتها، ثم يأتي يوم الجمعة فيلقي عليهم خطبة عصماء فلا يتقبلونها لأنهم ما وجدوا له أياد بيضاء قدمها إليهم. مثل ماذا؟ زيارة المريض، الوقوف مع الناس في مناسباتهم، تفقد الجار، إطعام المحتاج، زيارة المسكين، السؤال عن الغائب عن المسجد، الوقوف مع المنكوبين، هذه تساوي آلاف المحاضرات. الأمر الثاني، اكتشفنا سلبية يعيشها الكثير من الناس حتى من الصالحين. مثل ماذا؟ تجد أنه عنده عواطف حب لله ولرسوله وللمؤمنين، لكنه لا يقدم شيء، يفرغ هذه العاطفة في خطب رنانة مشحونة بالإبداع وبالكلام المسجوع والأسلوب الضخم والغضب والتفجر، ثم يخرج فلا ينتج شيئا. ولو أنه حبس هذه الكلمات واقتصد في هذه الألفاظ وجعل عمله مبنيا على عمل منتج وعلى دعوة أو إهداء شيء طيب من الكتيبات والأشرطة أو القيام على أحوال الناس أو وسيلة تنفع الإسلام، لكان خيرا من هذا الزبد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. واكتشفنا أن الكفر ملة واحدة، وأنهم أعداء لنا جميعا، وأنه يجب علينا أن نؤاخي من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما الناس فمهما ناصروا فلمبادئهم ولمصالحهم والله أعلم، لكننا نحن لابد أن نحمل الولاء وأن نعرف أن هذه الأمة مقدسة، قدسها الله سبحانه وتعالى بالتوحيد الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم علينا كذلك أن نعد أنفسنا للموت، ألا نخاف من شبح الموت. نعد الطفل وهو صغير للأيام الحاسمة والساعات المهلكة، نعلمه كيف يستقبل الموت برحابة صدر. يقول أهل السير كانت أم علي بن أبي طالب فاطمة كانت ترقصه وتلعبه وهو طفل وتقول بأبي وأمي حيدرة كليز غابات كريه المنظرة، حيدرة الأسد. فكان يقول وهو طفل إذا سقط على الأرض وقع على رأسي ما يبكي. ولكن تجد بعض الأطفال في الثانية عشرة ما يستطيع أن يخرج بعد صلاة المغرب من البيت، خوف شبح الموت. فعلي رضي الله عنه يحضر المعارك دائما يقول أنا الذي تمتني مني حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كير السندرة. وهذه هي التي عاشها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يطول به الحديث في قصة من هذا فهو معلوم لديكم، وإنما نحن نعيش شبح الموت. شارك في ذلك بعض الوسائل، خوفونا من بعض الناس ورسموا له أنيابا وأضراسا وعيونا حتى رأيناه في المنام، فخاف الأطفال والنساء والكلاب والقطط من هذا المخلوق وهو ضعيف ما يساوي شيء. فعلينا أن نبني أنفسنا ألا نخاف الموت، وأن نعرف أننا أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر، وأن من أجدادنا خالد وسعد وصلاح الدين وطارق أجداد لا إله إلا الله. من الدروس أيضا المستفادة أن علينا أن تكون مواقفنا واحدة لا تتغير، نوالي من والى الله ونعادي من عاد الله، وبذلك نرتاح ونريح أنفسنا وضمائرنا وعالمنا من التذبذب والتردد. واكتشفنا كذلك أن الغرب يفهمون أننا الإسلام هذا هو إسلام أتاتورك وإسلام بن بلة وإسلام الخميني وصدام حسين، ولذلك الأمريكان والبريطانيون والإنجليز والفرنسيون أظنهم يحجمون عن دخول الإسلام بسبب هؤلاء الرموز، يظنون الإسلام هؤلاء الأربعة، وهم علموا أن الإسلام هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأحمد وأبو حنيفة ومالك ونور الدين وصلاح الدين وعمر بن عبد العزيز. من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السائل، أولئك آبائي فجيني بمثلها إذا جمعتنا، أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع ملكنا بأقطاب السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع. أما هؤلاء فبراء من الإسلام، هؤلاء شوهوا سمعة الإسلام ووجه الإسلام وسيرة الإسلام ونموع الإسلام، فالإسلام منهم بريء وهم منه براء. ويجب علينا أن نبرئ الإسلام من هؤلاء وأن نخبرهم بإسلامنا، نقدمه واقعا عمليا، لأننا نتكلم بالإسلام على المنابر ولكن الإسلام في دنيا الواقع قليل أن يطبق وقليل أن يعلن وقليل أن يخبر به الناس فيسمعون مبادئ ربانية وكتابا خالدا وسنة مطهرة، وينظرون إلى أحوالنا فإذا نحن في واد والإسلام في واد فينقصون ويتركون الدين ويعودون على أدبارهم مرتدين. ثم أختم هذه المحاضرة بحمد الواحد الأحد، فأحمده على مسائل لا تعد ولا تحصى، منها أنه كثر ظهر البعث ولله الحمد، والله لقد سرنا أن يمرغ وجهه بالتراب، ما ربع ميت محفوفا يطوف بها غيلان أبهى لها من خده التربي، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب، رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم يصبي، فلله الحمد. أمس انكسر ظهر الشيوعية في أفغانستان، واليوم ينكسر ظهر البعث في الكويت، فيا ما أحسنه من خبر. وقد سرنا كثيرا وبيض وجوهنا هذه نقولها بشماتة، ونحن نشمت مثل ما فعل بعض الصالحين، زاروا أحمد بن أبي دؤاد، أحمد أهل البدعة الذي كان سببا في جلد الإمام أحمد بن حنبل، فدع عليه الإمام أحمد قال اللهم عذبه في جسمه، فشل نصفه وبقي نصفه حي، فكان يتعذب ولا ينام الليل. قالوا كيف يا أحمد بن أبي دؤاد، كيف تراك؟ قال أما نصفي هذا فلو وقع عليه ذباب كأن أحس كأن القيامة قامت، وأما نصفي هذا فلو قرض بالمقاريض ما أحسست به. فزاره بعض الصالحين من وجاء السنة، قال يا أحمد بن أبي دؤاد والله ما زرناك مسلمين ولا عائدين ولا داعين ولكن شامتين. فنحن نقول الحمد لله الذي لطف وجه البعث بالتراب، ونسأل الله أن يكسر ظهور البقية وأن يبقي هذا الدين. وإنني أتصور بإذن الله أنه هذا هو الفجر للإسلام، وهذا هو المستقبل لهذا الدين، أن ينفر عبابه البحار والمحيطات ليعيد لنا قبسات عقبة بن نافع وصلاح الدين وطارق. رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر، تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر، ويبكيك صفصاف الشئام ووردها، ويبكيك نخل الغوطتين ودمر. فهذا مجدنا، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وإن شاء الله إنه مستقبل خالد وانتصار ساحق، وغدا ينكسر ظهر اليهودية العالمية والصليبية العالمية، وتبقى لا إله إلا الله في الأرض، لأن مصير الأرض للا إله إلا الله، والذي خلق الأرض هو الذي أنزل لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نسألك نصرا أكيدا ومجدا مجيدا وتوحيدا خالصا وعبادة حقة. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وارفع رايتنا ولم شعثنا واخس عدونا واقبض شيطاننا وثقل ميزاننا وفك رهاننا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم اعلموا يا إخوة الإسلام، في الوقت الذي تتساقط حصون الكفر كما سقطت الشيوعية في أفغانستان، وسقط البعث في العراق، ستلحقه حصون أخرى بإذن الله تعالى من حصون الكفر. وهذه الحصون التي تتساقط تحتاج إلى رجال تربوا على العقيدة وتربوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سنة الله جل وعلا أن يقوم هذا الدين على أكتاف البشر. والله جل وعلا ضامن لدينه كما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذا الدين قائم، ولكن علينا أن نحرص أن نكون من أهله، فإن الله جل وعلا وعد كما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولن يكون قيام أمر هذا الدين ودولة الإسلام أمرا سهلا، بل لن يقوم إلا على جمادم من أهل التوحيد الذين يقبلون على الموت رغبة في الشهادة في سبيل الله، كما قامت دولة الإسلام الأولى. الإسلام لا يتشهسف كالدماء، لكنه لا يسمح لعقبة من العقبات أن تقف في وجه من يريد دخول هذا الإسلام. فنسأل الله جل وعلا أن ينزل عقابه على حصون الكفر الباقية وأن يرفع راية الإسلام خفاقة على الأرض، وأن يجعلنا من أهله من أهل دينه ومن المخلصين ومن الشهداء في سبيله. ورد عدد من الأسئلة، أما عدد كثير منها فيشير إلى طلب من فضيلة الشيخ، وهو أن يلقي قصيدة عاصفة الصحراء أو جزءا منها، وهذا إن رغب فضيلة الشيخ فيه فليكن في آخر الأسئلة. أما السؤال الأول فيقول فضيلة الشيخ: نسمع من بعض المتعجلين أننا لم نرى بعد تغيرا في سلوك الناس ورجعة إلى دين الله، وقد فاتهم أن سنة التغيير لا تأتي بين عشية وضحاها، حبذا لو وجهتمونا وإياهم إلى الواجب على الجميع تجاه ذلك. الحمد لله. أولا، عمر الصحوة التي نعيش فيها قليل وقصير، وما لها إلا سنوات معدودة. قبل سنوات لا تجد هذه الجموع، ولا هذه الوجوه الغالية، ولا هذه القلوب الحارة الصافية، ولا هذه الطلعات والسجدات. ثانيا، البناء صعب والهدم سهل. أرى ألف بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ فالبناء صعب خاصة في هذا العصر لأسباب، منها ضعف أو ضعف البناء، الدعاة فيهم ضعف. ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى البناء وأقوى من بنى، ومع ذلك استمر يعلم الناس 13 سنة لا إله إلا الله، فكيف بنا وبأمثالنا من الدعاة الضعفاء أمام عالم إذا ألقيت كلمة تشيد فيها بلا إله إلا الله ألقيت بعدك أو بعدك 1000 أغنية و1000 مسلسل و1000 مجلة خليعة و1000 مقهى و1000 ليلة حمراء. أرى 1000 بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلف 1000 هادم. الثالث، أن في الناس خير، ومن سنن الله في الكون أن لا يصلح الناس جميعا، ولو شاء ربك ما فعلوا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل. فمن حكمة الله عز وجل أن يبقى الصراع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وقرئ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن فالصراع لا بد منه. قضية أن يعيش المسجد بلا مقهى لا، وأن يعيش الصالح بلا طالح لا، وأن يعيش القرآن بلا قانون وضعي لا، هكذا الصراع. والدين هذا يعيش مع الصراع، والله أنزله ليصارع به الأديان الوضعية، والعاقبة للمتقين. وإلا لو كانت تفضى الساحة وتفرغ للدعاء كانت فرغت للرسول عليه الصلاة والسلام. وسوف تسمعون غدا المعاناة التي عاشها في أهله وفي نفسه وفي قلبه وفي سمعته وفي عرضه وفي جيشه وفي مبادئه وفي منبره وفي كتبه وفي سنته، المعاناة التي ما عاش أحد من البشر أبدا. إذن فالناس فيهم خير والحمد لله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ضبطت عند الحفاظ كالخطاب وغيره أهلكهم بالرفع وأهلكهم بالنصب، فإن رفعت فمعنى أشدهم هلاكا لأنه معجب بنفسه، وإن ضبطت بالنصب فمن باب المصدر معناه أنه هو الذي أهلكهم بفعله هذا، أو أن فعل ماضي، أهلكهم بفعله لأنه كلما قال هلك الناس هلك الناس وقع الناس في الخطايا. قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية أن تزني بنات الناس، وود السارق أن يسرق الناس. نعم. هذا الثاني يقول: فضيلة الشيخ، كثير من الناس يرون منكرا ولا يغيرونه، وهذا يدل على عدم تنفيذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. فما هي نصيحتكم لهم وجزاكم الله خيرا؟ من أكثر ما منيت به الأمة الإسلامية موت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياتها. وميزة الأمة ومن خصائصها العظيمة التي تتميز بها بين الأمم أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعند ابن حبان من حديث أبي ذر مرفوعا قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا، والحق مر، قد يذهب بالرؤوس وقد يزهق النفوس وقد يمنع الرزق وقد يضيق على العبد، ولكن قل الحق ولو كان مرا لكن في قالب من اللين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، عاشت الأمة إهمالا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم به فئة من الناس، والآخرون ينظرون كأنه ليس لهم سوق وليس لهم مكانة ولا وزن ولا عليهم مسؤولية، فانهدت سمة الأمة وضاعت مبادئها وترد حالها والعياذ بالله. كيف نعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أولا له آداب. من آدابه كما يقول شيخ الإسلام وفي المجلد 28 من فتاوى: آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفصلة، وهي من أحسن ما كتب، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. ويجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون بصيرا بما يأمر به، بصيرا بما ينهى عنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال أهل التفسير: على بصيرة، قالوا على علم، وقيل على إيمان، وقيل على إخلاص، والظاهر والله أعلم أن على علم أحسن الكلمات، على علم. إذن واجب الداعي أولا أن يعلم ماذا يدعو إليه، ويعلم المعروف ويعلم المنكر. الأمر الثاني يكون خالصا لوجه الله عز وجل عمله، لا يريد إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. قصده من هذا الكلام ومن هذا الغضب ومن هذا التغيير أن تكون كلمة الله هي العليا. فإن بعض الناس ترى يتشفى في المدعوين لدخائل في نفسه وينهاهم ويأمرهم، ففي الظاهر أنه يريد إقامة الدين، وفي الباطن يريد أن يتشفى هو، فلا يجعل الله له قبولا. الثالث أن يكون لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دخل رجل على المأمون قال: يا أبا العباس. قال: نعم. قال: اسمع مني كلاما شديدا. قال: ولم الشديد؟ والله لا أسمع، والله لا أسمع، والله لا أسمع. أرسل الله من هو خير منك لمن هو شر مني؟ فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الأمر الرابع أن يتدرج الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ما يأمر به وما ينهى عنه. فإن بعض الناس يركز على صغار المسائل قبل كبارها، ويعطي المسألة أكبر من حجمها. بل بعضهم مثلا يجعل من تربية اللحية كأنها مسألة الساعة، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليربوا الناس لحاهم. فتجده طيلة المحاضرة وفي الكلمات وفي الخطب يتكلم عن تربية اللحية وفضل تربية اللحية وما جاء في عقاب من حلق لحيته، ويتباكى ويبكي. أعطاها حجمها ووضع الندى أكثر من حقها، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. لا، لها حجم يليق بها، ولإسبال الثوب حجم يليق به، والاستواك ولجلسة الاستراحة. قد جعل الله لكل شيء قدرة، وهذا منهج القرآن، أن يأتي بالمسألة في حجم وأختها في حجم آخر. والرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أرسل معاذا فقال: ليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم تدرج بالمدعوين إلى أن أوصلهم إلى آخر أركان الإسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام. بقي مسألة أختتم بها هذا الكلام، ربما يفهم من كلامي أن يهون من شأن بعض المسائل في الإسلام، ولا، وأنا أظن أن الصحيح هو الوسط، لا إلى الطرف الميمنة ولا إلى الميسرة. بعض الناس يجعل من هذه القضايا قضايا كبرى في حياة الناس فلا يتكلم إلا عن هذا، بل تجد بعضهم يذهب إلى ناس لا يصلون فيأمرهم بتربية لحاهم وبتكسير ثيابهم وبخصال من السنة وهم لا يصلون. يقول ابن تيمية في بيت استشهد به، يقول: إن الطبيب إذا شكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر، فالسرطان قبل الزكاة، وهذا أمر معلوم عند العقلاء. الأمر الثاني أن بعض الناس يقولون هذه قصور، اللحى قصور والثياب قصور والسواك قصور، نريد اللباب، وهم القصور أنفسهم. ليس في الإسلام قصور، كله لباب، ولكن تعطى المسألة حجمها والحمد لله. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عدد من الإخوان السائلين يصدرون أسئلتهم بإعلانهم لمحبتك في الله جل وعلا. وهذا السائل يقول: لي صديق أحبه في الله لكنه يعمل بعض المعاصي، وقد نصحته مرارا فيقول لي إني لا أفعل المعاصي، فما قولك يا شيخ في وفيه، وما لنا من توجيه منه؟ أولا أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وأقول لكم كما قال ابن القيم رحمه الله: أما والذي سقى القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها جهد المحب، وإنه لا يضعف عن حمل القميص ويألمه، لأنتم على بعد الديار وقربها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. أما ما ذكر الأخ فأنا لي معه ثلاث وقفات. الأولى: عليها أن لا يعجب بنفسه ما دام أن الله عصمه من المعاصي، أو ما دام أن الله ثبته أو حفظه سبحانه وتعالى، أن لا يعجب بنفسه ولا ينظر إلى هذا نظر احتقار إلى العاصي هذا، فإنه هذا متلفة ومهلكة لهذا الداعية، ويخشى عليه وعليه خطر كبير. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا من بني إسرائيل من العباد كان يمر به فاسق، فيقول: يا فلان اتق الله، خف الله، تب إلى الله. قال: دعني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال له مرة ثانية: يا فلان خف الله. قال: دعني وربي. وفي الثالثة قال: يا فلان خف الله. قال: دعني وربي. قال: والله لا يغفر الله لك. فقال سبحانه: من هذا الذي يتألى علي؟ من الذي يحكم؟ من الذي يقبل ويرد؟ من الذي يعافي ويشافي؟ من الذي يتوب على من تاب؟ الله. أتحذف وتغلق صنبورا أطلقه الله، وتقطع حبلا أمده الله؟ من الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا، فليستأنف العمل. فلا ننظر إليهم بالذراء للمعاصي، لأننا ما ندري ماذا يختم لنا وله، ولا ندري هل قبلت أعمالنا أم لا، ولا ندري ما مطويات نياتهم، ولو أن نحاكمهم بما ظهر. الأمر الثاني: أن عليك أن تدعوه بينك وبينه، ولا تفضحه ولا تخدش حياءه أمام الناس. يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. حاول أن لا يشعر الناس أنك تنصحه، وحاول أن تهدي له النصح في ثوب من الستر. الأمر الثالث: لا، أنت ما بعثت عليه رقيب، لا تدخله يعني بالقوة والجبروت والهراوة في الاستقامة، لست عليه بمسيطر، إنما أنت منذر، ما عليك إلا البلاغ. قدم له الهداية، فإن قبلها فبها نعمة، وإلا فالله المستعان. فالهادي هو الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون، فموسى الذي رباه فرعون مؤمن، وموسى الذي رباه جبريل كافر. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم تنبيه المسلمين في الرجوع إلى الكتاب والسنة في التعرف على صفات المنافقين الذين ينتقون مذاهب شتى ويضلون الناس ليل نهار حتى يفرق الناس بين الناصحين والخادعين. العودة إلى الكتاب والسنة مطلب الجميع، وهي كلمة ثابتة، وهي تحصيل حاصل، وهذه هي التي نتذاكر بها دائما، وهي تدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فمن أعظم ركائز تقوى الله العودة إلى الكتاب والسنة. ثانيا: لا بد للناس من صراع، ولا بد للحق من أعداء، ولا بد للناصحين من ضد ومن منادين، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى كما سلف. فلا بد مع آدم من إبليس، ومع فرعون مع موسى من فرعون، ومع إبراهيم من نمرود، ومع محمد صلى الله عليه وسلم من أبي جهل، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ويقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. القضايا التي يشير إليها الأخ وقد فهمتها. أولا نطالب علماءنا في البلاد أن يقضوا بقضاء يسألهم الله عنه يوم القيامة في هذه المسائل، أن يقولوا كلمتهم. الأمة تتحرى ماذا يقول علماؤنا، فقد قالوا في مسائل أصغر منها وقالوا في مسائل أبعد منها، فعليهم أن يقولوا كلمتهم إما على هؤلاء أو هؤلاء، لأنهم أهل الذكر وأهل الحل والعقد، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا طلب باسمي واسمكم أرفعه إلى كبار العلماء أن يقولوا كلمتهم الصحيحة الواضحة في هذه المسألة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الأمر الثالث، لا بد في هذه المسائل أن يكون أحد المتخاصمين والمتضادين مخطئا، فإنه يستحيل أن يكون كل منهم مصيب، لأن كل يتكلم في طرف القضية، فلا بد أن نفهم من هو المخطئ ومن هو المتجني على الأمة، ومن هو الذي يريد بالأمة محقا وخسارة، ومن هو الذي يريد بالأمة مستقبلا عقيما أو منهجا ضالا. لا بد أن يكشف ويبين. وهذا الذي عندي في هذه المسألة، مع العلم أني أسأل الله أن يرد ضال المسلمين، وأنا أعلم أنه ليس للدعاة ترى مع غيرهم عداوات شخصية، فليس هناك جور في قسمة ميراث بين الدعاة وبين غيرهم، وليس هناك ممتلكات وثروات ومناصب متشاكسون فيما بينهم، لا، هناك من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا من أجل هذا. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذه السائلة تقول: ورد في الحديث عن المائلات والمميلات، والسؤال هو الرجاء منكم الإيضاح عن من هن المائلات والمميلات، وما المقصود بهذا؟ هل هو المتشبه في ربطة الشعر أم غير ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا الحديث كما تعلمون في مسلم، وأخطأ ابن الجوزي رحمه الله خطأ بينا حيث أخذ هذا الحديث ووضعه في الموضوعات، ولا ما هو أهل العلم، بل هو صحيح كالشمس. والمائلات المميلات كما تعرفون لأهل العلم كلام في هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم من أقرب المعاني، المائلات النساء اللواتي يمن رؤوسهن فتنة ودلالا وإغراء لقلوب الرجال وإظهارا للفتنة، ومميلات لغيرهن أو لقلوب الرجال، هذا الذي يظهر من المعاني، مائلات بأنفسهن مميلات لقلوب الناس إليهن، وهذا مصدر الفتنة، فإن أول الحديث يشرح آخرة. وهذا وجد في هذا العصر، فإنه وجد تشبه بالكافرات في صف النساء، تلفيف الشعر، تقويزه، تكويمه على الرأس كأنهم أسنمة البخت، الإمالة في المشية، وهذا ما يسمى مشي الكعاب، ومشي التبختر، ومشي التبجح، ومشي العهر والعياذ بالله، وإمالة قلوب الرجال، كل مفتون وكل فاسق. وقد تم هذا وحدث، وهو من علامات الساعة، وقد نظمها بعض أهل العلم في بعض المنظومات. وأما المعاني الأخرى فيكفينا المشهور من هذا حتى يحفظ. وهذه السائلة لها سؤالا أيضا، تقول في سؤالها الأول: ما هو أفضل ما يدعو به الإنسان في السجود في منتصف الليل؟ وسؤالها الثاني تقول: البعض منا يقول والله مثل والحمد لله، فهل هذا حلف أم لا؟ وفي بعض الحالات تحلف الأم على ابنها بقولها والله العظيم، فهل هذا حلف يجب تنفيذه من الأم على ابنها؟ وفي الوقت أيضا تقول قسم بالله مثلا، فهل هذه من أنواع الحلف يجب فيها عند الحنف التكفير؟ أفيدونا أفادكم الله. أما أفضل الدعوات التي يدعى بها في السجود وغيره، فهو ما علمنا به معلم الخير عليه الصلاة والسلام، من الكلمات الجوامع التي كان يدعو بها ويترك ما سواها، ومن أعظمها وقد نص عليه أنس في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها كثيرا ويعلم أصحابه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والدعاء الذي في مسند أحمد من حديث العباس بن أبي طالب ابن عبد المطلب أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه هذا: اللهم من يسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. فالعفو والعافية من أحسن ما يسأل. ومثل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوات من أجمل ما يكون، هي أربع جمل أو خمس، ويدعو الإنسان بما أعجبه إذا كان دعاء شرعيا لا إثم فيه ولا قطيعة رحم ولا تعدي ولا إساءة. أما قول السائل أنها تقول: والله، فإن كان قصدها القسم المنع على شيء أو الحث على شيء فهذا بنيتها، وعليها إذا لم تفعل ذلك الكفارة فقد حنثت. وأما إن كان قصدها لغو يمين أن تقول لا والله بلى والله في معرض كلامها، وما قصدت شيئا أن تجريه ولا شيئا أن تحضره أو تمنعه، فهذا كما فسرت عائشة هذا قول الرجل لا والله وبلى والله وهو لغو يمين ليس عليه كفارة. وأما قسما بالله فهو يمين، قسما بالله فهو يمين. وكثير من العلماء يرى في الجمل هذه مثل يعلم الله عز وجل، يرى أنه يمين وأنه من أغلظ الأيمان، لأنه نسب علما إلى الله عز وجل لا يدري، أو نسب أمرا إلى الله سبحانه وتعالى وهو في نفسه مفتر على الله عز وجل، لأنه تقول على الله عز وجل بما لا علم له. ثم إن هناك جمل تجدونها منتشرة بين الناس، ولو أن أهل العلم بيّنوا لكني أنقل عنهم، مثل كبار العلماء بيّنوا هذه المسائل، مثل الطلاق إذا قصد به اليمين وما يقصد به تطليق الزوجة. وقد أفتى شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني وابن عبد البر وغيرهم كثير أن فيه كفارة، مثل الحرام الذي يمنع به أو يحث به ففيه كفارة، إلى غير ذلك. هذا السائل يقول: يوجد لدي تلفزيون ومحافظ عليه المحافظة التامة على أن لا ينظر فيه تمثيليات ولا يسمع فيه أغاني، إنما أسمع فيه الأخبار، وبعض الأحيان يشاهد الأطفال أفلام كرتون، فهل هذا حرام وهل هي مضرة على الأطفال أم لا؟ أفدني جزاك الله خير الجزاء. أولا أشكرك على محافظتك المحافظة الطيبة على هذا الجهاز، ونسأل الله أن يحفظك قائما وقاعدا وعلى جنبك. الثاني، هذا الجهاز مركب من أدوات وحديد وخشب وأجهزة لما يعرض فيه، فلا يحكم على هذه الأمور، إنما يحكم على ما يعرض فيه. ولكنه لما كثر ما فيه من شيء مما لا يحمد ومما يسيء كالأغاني الكثيرة التي أفسدت، بل القليلة والكثيرة، فما أكثر كثيره فقليله حرام، والمسلسلات المهدمة والتمثيليات الغير هادفة هذه مما جرب أنها تهدم الأخلاق والمعتقد وأنها تفسد البيوت، وخيره قليل بل نادر. فأنا أنصحك بالابتعاد عنه من باب النصيحة، لأني أرى أنه مضيعة للوقت، إلا أن يوجه توجيها سليما ويكون فيه ندوات مفيدة ومحاضرات قيمة، ويعرض فيه التوحيد الخالص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والعلم النافع وحلقات العلم، ويعرض فيه برامج تنفع الأمة في دينها ودنياها، فذاك الوقت فيه كلام إن شاء الله. لكن هذا ما تبرأ به الذمة أقول لك في هذا الموقف. هذه السائلة تقول: أنا أشكو من قسوة في قلبي، فبماذا تنصحني؟ وسؤالها الثاني: ما حكم الركوب مع السائق في داخل المدينة مع طفل ومعنا طفل لم يتجاوز 15 من عمره؟ فيدونا وجزاكم الله خيرا. أما دواء القسوة فقد ذكرت في كتب كثيرة، ومن أحسن من ذكرها صاحب مدارج السالكين رحمه الله، فمما يعالج به من قسوة القلب الاستغفار والتوبة من الخطايا، فإنها التي تقسى القلب، والإقلال من المباحات وزيارة القبور وتذكر الموت والجلوس مع الصالحين وتدبر كتاب الله عز وجل وكثرة الذكر من تهليل وتكبير وتحميد والصيام فإنه يخلي المعدة ويخلي القلب للتفكر، فهو من أحسن ما يكون. ثم توفيق أرحم الراحمين، ويجعله بعض العلم كذلك، والجلوس في السحر في الثلث الأخير لمساءلة الله عز وجل في وقت الإجابة، فأسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا وقلوبكم لذكره. أما ما ذكرت من مسألة ركوب مع السائق، أما إذا كان مع طفل تقول لم يتجاوز 15، فإن كان فوق 10 وعاقل مميز فأرى أنه أصبح محرما، أصبح محرما ولها أن تركب مع وجود مثل هذا، لأن الذي في 15 ونحوه ليس بطفل، لأنه فتى وشاب ومثله محرم والحمد لله. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وفي البخاري ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا ما حصلت الخلوة والحمد لله. هذا السائل يقول: أيها الشيخ الحبيب إلى القلوب، أنا من إحدى الدول العربية المقيمين هنا، ونحن نحب الشعب السعودي ونحب هذا البلد بلد التوحيد، ولكن نتعرض للغمز واللمز والإساءة أحيانا من بعض الناس، وذلك لمواقف دولنا السياسية. يا حبذا لو كلمة توجيهية لإخواننا هؤلاء. أيها الأخوة الكرام، هذه مسألة خطيرة ويجب التنبيه عليها ويجب بيانها للناس، لأنه وقع كثير من الناس في ذنوب عظيمة بسبب بعض تصرفاتهم الغير مسؤولة. الناس ماذا يربطنا بالناس؟ ما هي علاقتنا بهم؟ ما هي الأواصر التي جمعتنا بالشعوب؟ هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتى محمد عليه الصلاة والسلام ونحن شذر مذر شعوب وقبائل، فجمع صهيب الرومي إلى سلمان الفارسي إلى بلال الحبشي إلى أبي بكر القرشي، فجعلهم تحت مظلة لا إله إلا الله. من الذي أتى بسلمان من أرض فارس ولسان حاله يقول سلمان منا آل البيت، وترك أبا جهل وأبا لهب يدخلون النار؟ إذن فالقرابة لا تقرب والبعد لا يبعد إذا اقتربت القلوب من لا إله إلا الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أولا، الذي يجمعنا بهذه الشعوب هي العقيدة الإسلامية، فمن حملها وأجاد حملها فهو أخونا وحبيبنا، ولا ننظر لأي مواقف أخرى، فإن علاقتنا بهم هي علاقة هذا الدين، نكرمهم ونحييهم ونستقبلهم ونقوم معهم، وإن انصرفوا عن منهج الله عن هذه العقيدة كذلك انصرفنا عنهم وهجرناهم وأبغضناهم، فموقفنا مع الإسلام أينما دار الإسلام جرنا. ثانيا، المسيء يقال له أسأت والمحسن يقال له أحسنت، ولا يعمم على الناس، وإن من أفرى الفرى أن يحمل القبيلة ذنب شاعر أو ذنب طائر فيحمل الناس أخطاء بعض الناس. لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، في الناس صالحون وفي الناس طالحون، فالصالح نحييه ونقول أحسنت، والطالح نبغضه ونقول أسأت. ثالثا، ليس بيننا حدود جغرافية ولا أقاليم، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذات الحمى من صلب أوطاني، وهذه هي مملكة محمد عليه الصلاة والسلام. كان المسلم ينادي الله أكبر في بغداد فيجيبه من كاذب المجيب ومن طنجة ومن قرطبة ومن السند ومن صنعاء ومن الرياض ومن مكة، فالمملكة مملكة محمد عليه الصلاة والسلام، كتب على علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووثيقتها إياك نعبد وإياك نستعين، فلا دماء ولا أعراف ولا لغات ولا ألوان، وإنما هذا هو الدين. إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب النصر لأوليائه وأن يرفع كلمته وأن يؤيد دينه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.